بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد، أما بعد. قال الناظم رحمه الله: سجنت بها وأنت لها محب، فكيف تحب ما فيه سجنت؟ قال الشارح حفظه الله: ثم يقول له سجنت بها، مشيرا إلى الحديث: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. فيقول: سجنت بها، أي سجنت في هذه الحياة الدنيا وأنت لها محب. وهذا أمر عجيب، أن يكون الشخص محباً لسجن وهذا أمر عجيب، أن يكون الشخص محباً لسجنه. سجنت بها وأنت لها محب، أي تحب هذا المكان الذي هو سجن لك. سجنت بها وأنت لها محب. قوله سجنت بها مأخوذ من الحديث: الدنيا سجن المؤمن. فيقول: سجنت بها وأنت لها محب، فكيف تحب ما فيه سجنت؟ هنا الشرح فيه تكرار كثير يا شيخ، لأن الشيخ حفظه الله يتكلم وسجن على الطلاب، وهذا قيد كل شيء. وسبحان الله، في بعض مذكرات شيخنا نوه تخرج، كان يقول: أي أنت شيخ، اسمع يكتب اسمع كل شيء نفسه. أي ويعني هذا من جهة زين ومن جهة مبزين، يعني من جهة زين ما يغير، من جهة مبزين حيث يكون تكرار، ما يحسن الكلام، يعني ما يحسن كتابة كل شيء. صحيح. صلى الله الشيخ عليك. ما رجعها الشيخ عبد الرزاق. فكيف تحب ما فيه سجنت؟ يعني هل يحب الإنسان المكان الذي يسجن فيه؟ يبغضه أشد البغض ويكرهه أشد الكراهية. وهذا كله مراد الناظم منه أن ينبه الغافل المستغرق في هذه الدنيا التي شغلته وأصبحت هي أكبر همه ومبلغ علمه، ينبهه على هذه المعاني حتى لا يفتن في هذه الدنيا ويغر بهذه الحياة. قال الناظم: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قول سجنت بها وأنت لها محب، أن هذا البير رحمه الله يخاطب أبا بكر الذي قد لامه، فينصحه يقول: الدنيا هذه أنت مسجون بها وما تحبها، وهذا والله يعني هون وياكم، ولا لا كيفين ذلك؟ يقول: اضحك للدنيا تضحك لك، دنيا خلك مع الدنيا، لا عرفنا قيمتها، اللفظ مع اللفظ الدنيا، خلك مع السفلى، خلك مع الحقيرة. سجنت بها وأنت لا محب، فكيف تحب ما فيه سجنت؟ أتعجب. نعم. قال الناظم رحمه الله: وتطعمك الطعام، وعن قريب ستطعم منك ما فيها طعمت. قال الشارح حفظه الله: ثم يذكر من شأن هذه الحياة الدنيا، يقول: وتطعمك الطعام، أنت تأكل أنواع من الأطعمة مما تنبته الأرض، أنت تأكل أنواعا من الأطعمة كثيرة جدا، عدد ما شئت من الطعام الذي تضعه على سفرتك وتأكل منه. أنواعا من الأطعمة تنبتها الأرض: الخضروات والفواكه والبقول، هذه التي تأكلها هي من الأرض، من نبات الأرض، مما تنبت الأرض. وتطعمك الطعام، وعن قريب يعني عن وقت قريب، ستطعم منك، معنى تطعم منك أي تأكل منك، الأرض نفسها ستأكل منك. ستطعم منك ما فيها طعمت، أنت جسمك تغذى بأنواع من الأطعمة التي خرجت لك من الأرض، ثم هذا الذي طعمته وتغذى به جسمك ونما وترعرع ستأكله منك الأرض. وفي الحديث: كل ابن آدم تأكله الأرض إلا عجب الذنب. فالأرض تأكلك تطعمك، أنت الآن تطعم منها، لكن سيأتي وقت قريب وتطعمك الأرض، تأكلك الأرض كما جاء ذلك في الحديث. الله المستعان. أن الأرض تأكل من آدم كل شيء إلا عجب الذنب، هذا الحديث، أن الأرض تأكل من ابن آدم كل شيء إلا عجب الذنب، ويستثنى من ذلك الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فلا تأكلهم الأرض. يقول: وتطعمك الطعام، عن قريب ستطعم منك ما فيها طعمت. تطعمك، هل الدنيا تطعم؟ ما الذي يطعم؟ الله رب العالمين. لكن هذا سبب، الدنيا سبب، ويجوز إضافة الشيء إذا سببه المعلوم في الدنيا يعني يتوفر فيها ما تطعمه، وعن قريب يعني عند موتك، والموت قريب، ولتنظر نفس ما قدمت لغد فما أقرب القادم، ستطعم منك ما فيها طعمت، يعني تأكل كما أكلت منها. نعم. قال الناظم رحمه الله: وتعرى إن لبست بها ثيابا، وتكسى إن ملابسها خلعت. قال الشارح حفظه الله: إذا كانت زينة الدنيا هي همك وهي شغلك الشاغل ستعرى، أي من الأخلاق والفضائل ومعاني الخير والفضل والإيمان. نعم، إذا إنسان أقبل على الدنيا وأراد اكتسابها بأي صورة سوف يعرى، يعرى من الإيمان، يعرى من الأخلاق، تجده يكذب ويرابي ويغش ويتحايل. نعم. تعرى تكون عاريا منها إذا شغلتك زينة الدنيا وزخرف الدنيا وفتنت بها وشغلت بها، ستترك بمقابل ذلك دينك، خلقك، ما يقربك إلى الله، ستكون عاريا من ذلك. وتعرى إن لبست بها ثيابا، وتكسى إن ملابسها خلعتا. تكسى أي بحلل الإيمان والتقوى والأخلاق الفاضلة والآداب الكاملة. إن ملابسها خلعتا أي لم تكن هي الشاغل لقلبك والمسيطرة على نفسك وفؤادك. طيب، لا بد لنا من دنيا، هل يقول أنا ما بالدراهم يا كذاب يا كذاب؟ طيب كيف الواحد يحصل الدنيا ولا يخسر؟ نقول تحصلها بالطرق الصحيحة، إذا بعت لا تكذب، إذا عملت في وظيفتك مدرس، عامل، موظف، نقول تأتي في الدوام وتنتهي عند لا تحل عند نهاية الدوام، وأثناء الدوام تؤدي ما طلب منك، أما تتأخر في الدخول وتعجل في الخروج وأثناء الدوام ما تتقن، هنا ما يعني أخذت بغير حلها. كذلك البيع، تصدق بيعك وشرائك. أيضا الدنيا إذا تعارف مع الواجبات تتركها، وقت الصلاة تؤدي صلاتك، وقت الواجبات ما تطغى عليك، هنا الحمد لله تعيش بالدنيا كما عاش الصحابة رضي الله عنهم. وليس معنى هذا أنك تكون غنيا، بعض الناس يطرد الدنيا بالغنى ويموت وهو فقير، نقول لا، هذا غلط. الأرزاق يا إخواني قسمها الله كما قسم الأخلاق، الأرزاق قسمها الله كما قسم الأخلاق. وجاء في حديث ضعيف لكن معناه صحيح، أن الله عز وجل يقول: إن من عبادي من لو أغنيته أطغيته، أغنيته أطغيته، ومنهم من لو أفقرته أكفرته، يعني كفر النعمة. وهذا الحديث يعني ضعيف لكن معناه صحيح. وسبحان الله، من الناس من لا يطرد الدنيا وتجيه، ومنهم من يطردها ويحاول ويروح ويجي وما يحصل، ومنهم من هو ذكي وعنده يعني كمية قدرات وعنده أشياء ما تحصلها الدنيا، منهم من عادي وتدحم الدنيا دحم. ولذلك إنسان يرضى بما قسم الله له وما قدر، وهذا من أعظم ما يعني يغني قلب الإنسان. عفانا الله وإياكم. كان تتحمل الله، قل اللهم نسألك الهدى والتقى والعفو والغنى، هذا اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا، هذا النبي محمد ما قال أمتي، لكن الحديث اللهم نسألك الهدى والتقى